他们就说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说كعادة المصنفين في هذا الباب بالكلام على أنواع التوحيد وذكر الشيخ رحمه الله مقدمة لهذا الباب وهو ذكر توحيد الله عز وجل في خلقه بعباده الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق هذا الخلق لا للعبث أو للدع إنما ليعبدوه سبحانه وتعالى ولذلك سيردهم الى يوم لا ريب فيه. الامر الثالث تكلمنا عن هذه الغايه التي خلق الله عز وجل العباده من اجلها وهي علاقه الله عز وجل وحده سبحانه لا شريك له. وذكرنا تعريف العباده تعريف المصدري وتعريف النوع. ثم تكلمنا عن مساله ميثاق الله عز وجل على العباده فذكرنا ان هناك ثلاثه مواثيق. الميثاق الاول الذي اخذه الله عز وجل على جميع بني ادم حين اخرجهم من ظهر ابيهم عليه السلام ثم اخذ عليهم الميثاق ان يعبدوه ولو يشركوا به شيئا. وذكرنا الميثاق الثاني وهو ميثاق الفطره وهو اسر في هذا الميثاق الاول وبينا ان الله عز وجل خلق الناس كلهم على فطره الاسلام الاستسلام لله عز وجل وتوحيد الصانع والخالق سبحانه وبحمده وانهم لو تركوا بلا تاثير لاختاروا الاسلام جزما يقينا. وذكرنا الميثاق الثالث وهو الميثاق الذي جاءت به الرسل وانزلت به الكتب. من اخطا بهذا الميثاق نفعه الميثاق الاول ومن رد هذا الميثاق لم ينفعه الميثاق الاول. ثم تكلمنا عن من مات على فطره وهم ابناء المسلمين وابناء المشركين. وذكرنا ان عامه اهل العلم على ان ابناء المسلمين يدخلون الجنه بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه. وقلنا ان اولاد المشركين هم فين؟ في النار صحيح؟ أحسنت. اختلف أهل العلم على ثمانية أقوال في أولاد المشركين. قلنا أن أفضل الأقوال قولين. القول الأول أنهم يمتحنون كالأصناف الأربعة المذكورين في حديث الأسود بن سريع الأصم حديث الأسود بن سريع الرجل الأصم والرجل المجنون والرجل يموت في الفطرة والشيخ الكبير الهرم. والقول الثاني خدمون انهم في الجنه خدم للمؤمنين في الجنه. وقلنا ان هذا من ناحيه الدليل اقرب حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ابراهيم الخليل عليه وعلى النبي الصلاه والسلام وحوله اولاد فقال من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء الذين ماتوا على الفطره. ثم قال له إفراد الله تعالى بما تختص به. بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والسيادة والتشريع والملك سبحانه وتعالى. كذلك يختص الله عز وجل بالعبادات التي ينبغي بل يجب أن يتوجه بها الناس إلى الله عز وجل رحمه. قال التوحيد وأقسامه. قال يقسم التوحيد تقسيمين، يعني عندنا طريقتين، عندنا طريقتين في تقسيم التوحيد. طريقة قديمة التي كان عليها صدر الأمة، طريقة قديمة كان قسم التوحيد إلى قسمين، ثم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيهم نوع يسمونه الصين، وما نقول له وقت ليه. يبقى في طريقتين لتقسيم التوحيد، الطريقة الأولى دي أول عهد الأمة بتقسيم التوحيد إلى قسمين، توحيد اسمه توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الخبر. التوحيد الثاني ألا وهو توحيد الإرادة أو القصد أو الطلب. قال توحيد الربوبية، القسم الأول أو التقسيم الأول جعله ثلاثة صور. فرع الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. عندنا نوع ثاني من أنواع التقسيم، قال وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني هو المسمى التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. مسألة التقسيم دي لازم نقف معاها وقفة. في عندنا تقسيم اسمه تقسيم شرعي، تقسيم شرعي يعني الأقسام بتاعته وردت فين؟ في الشرع، زي تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، أو تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. التقسيم ده مين قسمه؟ النبي عليه الصلاه والسلام فعلا، قال اخوف ما اخاف على امتي الشرك، الرياء الشرك الاصغر. ففهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرياء هو الشرك الاصغر، ان هناك قسم او قسما اخر هو شرك اكبر. فالتقسيم ده هو تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نوع تقسيم ايه؟ تقسيم شرعي. برضه الكفر، الكفر ايضا مرض بالكفر أكبر، وده غاية بالألفاظ المفضلة في القرآن والسنة. بعدين جه عندنا كفر أصغر زي إيه؟ كفر النعمة، إنهن لا يكفرن بالله ولكن يكفرن إيه؟ العشير. فعرفنا أو عرفنا أن هناك نوع من الكفر الأكبر وكفر النعمة لا يخرج من المهنة. كذلك سباق المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. غلط الشرع أن القاتل ما زال أخو، ما زال أخي عاقلا القتيل. قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان، فجعل القاتل اخا لاولياء المقتول. النوع الثاني من التقسيم يطلق على التقسيم الاصطلاحي. مش معنى كده زي الناس بتقول القاتل كافر؟ لا ابدا لا ابدا. الناس يعني حتى بتربط في الايه المتحده صح؟ من أشد إثما؟ من هو أشد إثما؟ قاتل الغير أم قاتل نفسه؟ اللي يقتل نفسه ذنب طبعاً، إحنا ما بنهونش من ذنب كبير ومتبادل والعياذ بالله سماها النبي كفراً. ومع ذلك الناس بتستعظم المنتحر أكثر من اللي إيه؟ من اللي قاتل غيره، مع إن اللي قاتل غيره قاتل وتعدي، إنما اللي قاتل نفسه قاتل فقط صح؟ يعني الإنسان يقتل نفسه أفضل أم يقتل غيره؟ لا شك إن قتل نفسه وإن كان الشفر لدرجة إن الألفاظ الأعجمية النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، بداية كل دعوة ونهاية كل دعوة أيضا، بداية كل حياة ونهاية كل حياة كذلك. ينبغي أن يبدأ الإنسان حياته ودعوته بقول لا إله إلا الله والدعوة إلى لا إله إلا الله، كذلك أن يختم حياته بلا إله إلا الله. زي العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، إنما ينتقل معه إلى غيره. Gracias. توحيد الخلق او توحيد الاعتقاد او توحيد الاثبات والمعرفه. الاسماء دي وان اختلفت لكن المقصود بها توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والايه؟ والصفات. النوع الثاني توحيد الاوامر، توحيد القصد والطلب. المقصود بتوحيد الايه؟ الالوهيه، فعل العبد توحد بين الرب عز وجل. الامر الثاني قال ده توحيد اعتقاد. تمام. وعندنا نوع تاني والافضل ان احنا نقول الايمان باسمائه وصفاته، لان مش كل الصفات عندنا صفات ثبوتيه، عندنا صفات منفيه يجب ان نؤمن بها في حق الله عز وجل. يعني مش كل توحيد الاسماء والصفات اثبات في نفي، صح ولا لا؟ ها؟ لا تاخذه سنه ولا نوم، لا اثبات ولا نفي. ده نفي، لا تاخذه سنه ولا نوم، نفي السنه والنوم عن الله عز وجل مع اثبات كمال القيومين لله سبحانه وتعالى. اولا قال اثبات ذاته تعالى، قال القران يعالج ذلك بالتوجيه لتدبر ايات الله في الكون والنفس وفيما يلي بعض البراهين والشواهد على وجوده عز وجل. الامر الاول اقام الله تعالى الحجه وافحم الخصم في ايه واحده فقال: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. اللي يدعي نفسه ان ربنا عز وجل ليس هو احد الخالق الذي يستحق العباده في هذا الكون وينكرون المعاني، ينكرون يوم البعث، الله عز وجل يقول لهم: ام خلقوا من غير شيء؟ مفيش حد خلقهم، هم اللي خلقوا انفسهم. يقدرهم، يقدروا هذا المعنى في انفسهم بانفسهم، فيقرون بان الله عز وجل هو خالقهم سبحانه وتعالى، فيأخذهم الله عز وجل الى ما بعدها، بان الله عز وجل الذي اوجدهم اول مره سيحييهم بعد موتهم وهو اهون عليهم سبحانه وبحمده. هذه الآية لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان حينها كافرا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. خلي بالك، أم خلقوا من غير شيء آيات في نفسك، بص لنفسك كده في آيات في الله عز وجل. أم خلق السماوات والأرض آيات في الإيه؟ في الآفاق. ها؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: أم خلقوا من غير، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال جبير: كاد قلبي أن يطير لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. وكانت هذه الآية سببا في إسلام رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني قال: الأطباق العجيبة المختلفة التي مر بها الإنسان من تراب إلى نطفة فعلق فمضغة ثم إنسان سوي في روح معقد ينشئ البدائل ويركب المطون البحار ويجمع الأموال ويحارب ويقاتل وينشر مبادئ وأفكار وينظم شعرا ويصيغ أدبا إلى آخره، فسبحان من أقدره على ذلك. وهذا فضلا عن العجائب في خلقه الكائنات الأخرى كالحشرات والحيوانات. مسألة خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان، لابد للإنسان أن يتأملها، تعيد الإنسان ليوم خلقه، يوم حاجته إلى الله عز وجل. لذلك احنا قلنا قبل كده في سورة الكهف: صاحب الجنتين كفر ليه؟ ها؟ أما أظن الساعة إيه؟ قائمة، كفر بالمعاد، صح؟ ده مش السبب الوحيد في كفره. السبب الثاني في كفره بالله عز وجل أنه لم يكن في قلبه مثقال ذرة من شكر. قال: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. لو هو كان يظن أن هذه من الله سبحانه وظن أن الله قادر على أن يسلبها منه. قال: ولئن رجعت رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ده مش فضل ولا نعمة من ربنا، أنا أستحق كده، في الدنيا لازم تجيلي وفي الآخرة برضه لازم يجيلي زيها أو أحسن منها. مفيش تنازع اعتراف ولا إقرار بفضل الله عز وجل عليه ومنته. ولذلك عنده كفر نعمة لكن كفر أكبر، لم يكن في قلبه شكر لله عز وجل أبدا. صاحب قلبه أكفرت بالذي خلقك من إيه؟ أن يرجعوا للصور الصورة اللي كل الناس متفقين أنهم كان عندهم فقر تام لغيره. شوف الكريم في بطن أمه يكون نطفة ثم عرق ثم مضغة مخلقة أو غير مخلقة بيد ولدت إيده مش لإيده، جعل ذكر أم أنثى برضه مش لإيده في شهر اختار يطلع ذكر أو أنثى، فقير إلى الله عز وجل في ذلك، ثم هو فقير إلى والديه حتى في الطعام بإيه؟ في الطعام والشراب. بعدين لما تقول لي مين اللي عليه ويمشي؟ هو ولا كان برضه فقير إلى الله بياكل ويشرب منين؟ برضه فقير إلى الله. بعدين بعد ما بدأ يكبر يحتاج أيضا إلى رعاية والديه برضه فقير إلى غيره. فالإنسان أحوج ما يكون إلى غيره، ولا شك إن كل الحاجات غرضها إلى الله عز وجل. حتى الواجبين لا تقومان بأنفسهما بشيء إلا إذا أقامهما الله عز وجل. لذلك الإنسان دائما يرجع نفسه للنشأة الأولى عشان يستحضر إيه؟ ضعفه وفقره بين يدي الله عز وجل. أعظم مشهد يجعل الإنسان يتواضع ويذل ويخضع لله عز وجل مشهد الميثاق الأول، لما أخرج الله عز وجل الذرية من ظهر آدم ثم قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم قبض بيده الأخرى قبضة وقال هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. أنت كان ليك إيه؟ فضل أو زكاة أو مهارة أو شطارة أو حسد أو نسب، أنت كان ليك إيه؟ عشان ربنا، عشان أنت تكون، عشان أنت تستحق إن أنت تكون من أهل اليمين، أنت كان ليك إيه؟ استحقيت إنك تكون من أهل اليمين عشان إيه؟ ها؟ وأنت لا تكاد تكون موجود أصلاً. فبنقول إن ربنا عز وجل جعلك من المسلمين بفضله وكرمه، وأقطع لك اسماً كريماً مسلماً مؤمناً صالحاً بفضله وكرمه، وأقطع لآخرين أسماء الكفر والنفاق، وجعلك من أهل النار والعياذ بالله عدلاً منه سبحانه وحكماً. أنت كان ليك إيه؟ ها عشان تبص لنفسك دلوقتي أصلاً شطارتي وذكائي أصلاً هبقى عامل إيه؟ أصلاً جميل وأخلاقي كويسة الناس اللي عملت وسويت أصلاً اللي اجتهدت وسعيت، أنت كان ليك أصلاً إيه بالأول؟ ها؟ لذلك من أعظم المشاهد التي تعود الإنسان إلى فقره إلى حاجته إلى الله عز وجل النشأة الأولى. أنت لم تستحق أصلاً، لم يكن عندك شيء تستحق به أن تكون مسلماً، فضلاً عن أن تكون مصلياً، فضلاً عن أن تكون صالحاً، فضلاً عن أن تكون من عباد الله المخلصين. كل هذا فضل ومحض منة من الله عز وجل سبحانه، ليس لك فيه أدنى شيء. والله عز وجل لو لم يشأ لما أذن لك أن تأتي وأن تقوم بين يديه ساجدا راكعا سبحانه وبحمده. فهذه الآلاف بين ملايين ما أذن الله عز وجل في هدايته، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله الكريم أن يتم علينا نعمه. تفضل. الأمر الرابع قال بسطه الأرض ما بتنشطش ساعة الليل، ساعة الليل، ولذلك الجسم مجهز إن هو ينشط ويعمل من ساعة الشمس ما تطلع، ويبدأ يكسب ولفته ساعة الشمس ما تقل، ما تغيب، ولذلك خطأ، كله خطأ إن الإنسان يجعل الليل للعمل والنهار للليل، والنهار للنوم، ذلك نوع من أنواع التعذيب. نسأل الله أن يديم علينا عافية، إن هو موضوع شديد جدا جدا جدا بسبب في ليل نهار كده. عذاب ما يحصلكش راحة أبدا، حتى وأنت نايم عذاب، شوية تنام في أرق، ليه في أرق؟ لأن الخلايا اللي بتنشط بالضوء دي نشيطة، فما بترتاحش. ها؟ لذلك ربنا عز وجل جعل الليل لباسا ونهارا إيه؟ والنهار معاش، آية من آيات الله عز وجل. ويقول وثبات طولهما نجم عين معا. طبعا دايما النهار طوله ثابت والليل برضه طوله إيه؟ ثابت، صح ولا لا؟ بتغير. لا مش صحيح، النهار بيطول بيصغر والليل برضه بيطول إيه؟ تمرينين مع بعض. واحد في يوم جه مرة مثلا 18 ساعة هو وكل مرة ايه؟ 24 ساعة، النهار يطول زي ما يطول، الليل يطول زي ما يطول، إنما اليوم ثابت تماما لا يزيد ولا ينقص. قال فلم يخلص مرة واحدة أن كان هناك يوم من الأيام نهارهما علينا فقل وأكثر طولا من الآخر ولو بجزء من الثاني، فسبحان من نظم تلك الدورة الفلكية لهذه الدقة. إن في خلق السماوات والأرض وإيه؟ واختلاف الليل والنهار لآيات من آيات الله عز وجل علامة على حكمته وقدرته سبحانه وتعالى. الأمر السادس قال إيباع المال خاصية حمل الأحشاء والأجسام ذات الكثافة الخفيفة، وبذلك سهل حياة البشر باستخدام الفلك التي تجري في البحر. جيب خشبة وزنها مثلا 30 كيلو وطعم منها ايه؟ تعوم، هات كده مسمار، مسمار وزنه مثلا 30 درهم يغطس ولا يعوم؟ هيغطس صح ولا لا؟ فربنا عز وجل جعل خصيصة طف طف عشان حياة الناس تمشي. اتخاذ الفلك في البحر أهم من آيات الله عز وجل، والفلك التي تجري في البحر بأمره. أمر السابع إقدار الإنسان على كثير من الأمور وتسخير الكائنات له حتى ان البعير الضخم لا يقوده الطف الصغير. وده من اثار اسماء الله عز وجل القهار سبحانه وبحمده. يسخر لعباده اشياء لولا سبحانه وتعالى ما سخرت له، زي ما الشيخ بيقول كده عين صغيره ممكن يسوء الايه؟ الحيوان الكبير. تسخير من الله عز وجل قهر الناس والخلق له سبحانه، سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال تسخير الرياح طارة للرحمة وطارة للإيه؟ للعذاب. تصريف الرياح آية من آيات الله عز وجل. السحاب المسخر بين السماء والأرض آية من آيات الله عز وجل. الرياح ريح أحيانا تأتي بالرحمة وأحيانا تأتي بالإيه؟ بالعذاب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح قوية احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقطع المنزل ذهابا وإيابا. سيدة عائشة تسأله قال أوما علمت أن الله عز وجل أهلك قوما بالريح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمر تاسع اختلاف ألسنة الناس وألوانهم وهيئتهم حتى ولو وقع التشابه الشديد، فمع أن لكل إنسان عينان وحاجبين وأنفا واحدا وخدين وغير ذلك، فلا بد من شيء يميز كل إنسان عن الآخر، فكل إنسان فلكل إنسان خلقة فريدة بذاته تماما. بنقول ان الانسان متشابه في الجمله، هذا له انف وذاك له انف، صح ولا لا؟ خد كل اعضاء الانسان كده، لكن التشابه بيكون تشابه تام ولا لا؟ لا شك، لا يكون تشابه تام ابدا. الوقت بدا يفرقوا بين الناس، طبعا البصمه دي قديمه صح؟ بصمه مش كده؟ واصبحوا يفرقوا بين الناس بالايه؟ بالقرنية، بصمة العين. وبعدين الانسان كل انسان لا يمكن ابدا تتطابق مع انسان ايه؟ مع انسان تاني على مستوى العالم كله. ها؟ يعني العالم كله 6 مليار وشويه 6 ونص 12 7 مفيش انسان شبه التاني في الصفات الوراثيه ابدا. فهذا من بديع خلق الله عز وجل، بل من الايات العظيمه الداله على تفرده سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته. الامر العاشر قال خاصيه النوم. خط السماوات الأرض صح؟ أو يستدل على وجوب إفراد الله السلام ربي الذي يحيي ويميت. يبقى ربي بيستدل عليه بالإحياء. لماذا؟ وهذا من مصادر توحيد الربوبية. يحتج إبراهيم عليه السلام على أنه موجود في مسألة الإحياء والإيه؟ إلا طبعا أنه محكوم عليه. ها؟ يبقى الاثنين محكوم عليهم بالإعدام، يعني ميتين ميتين، وأبقى الواحد واحد منهم. ها؟ واحد واحد. عايز يقول لنا كده إيه؟ بأحيته. والتاني قتله، عايز يقول لنا كده إيه؟ أبدا. لا شك جدال بيسموه في المناظرة تشغيل. دي مش حجة. ولذلك سيدنا إبراهيم لما يجادل ما يناقش، مع إن الحجة حجة إيه؟ حجة وهية باطلة، مجرد تشغيل. يوم سيدنا إبراهيم ما يتنقلش في الموضوع في المسألة دي، يوم ينتقي إلى إيه؟ إلى شيء آخر. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه؟ من المغرب. الحجة الأولى قد تنفع لبعض الناس، بعض الناس اللي حوالين الملك ده الملك الظالم ممكن يعملوا إيه؟ فرعون برضه بيحكم معاه انقطع، يقوم يقول له ايه؟ يبدا بقى ايه؟ للتهديد رعيته وبشيروا لها أكثر كتير جدا، ومع ذلك لم يذكر السجن في بلد في القرآن إلا فين؟ صدق. بالنسبة للكلام ده بس، كان واحد قال لي معلومة عايز بس أتأكد منها، إن سيدنا موسى والخضر لما جم على القرية استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهم، ففي ناس قالوا إن دي دمياط. لا لا مصر. البخل فينا يعني ما دام شاطر في الدروس وكده. لا لا ما فيش أي بل بل بل مثل مجمع البحرين والله أعلم ما هوش مش مخلص خالص. مش عزبة البرج يعني؟ لا ما شفت البرج إن شاء الله، ما شفت البرج. طيب الأمر الرابع، قال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومخاطبته للناس بهذا القرآن الذي تجلى فيه هذا المنهج، برضه كان يخاطب الناس بما في كتاب الله عز وجل. الأمر الخامس، استدلال الإمام أبو حنيفة القصة المشهورة بسيف موجودات وفق تدبير ونظام محكم، وأن هذا لا يمكن حدوثه بدون رد قاطع. الناس الملحدين اللي جدلوا قالوا بس سيبونا اصلا مشغول دلوقتي، قالوا له خير في ايه؟ قال لهم اصل في سفينه جت رست في المرسى ومش عليها طوفان ولا عمال ولا بحار، وعماله تنزل في الايه؟ تنزل في الحموله في المينا. قالوا له ازاي يا عم انت جدلين؟ السفينه اللي تمشي في البحر الوحيده وتيجي تقف الوحيده وتنزل البضاعه الوحيده. فقام سيدنا الامام يقول لهم ايه؟ بعض القوم ده كل شخص مره مظلوم، ازاي كل ده يمشي لوحده كده؟ فاستدل عليهم بما ينكرونه او باستحالة هذا المثال، على استحالة ايضا ان هذا الكون يسير بدون مدبر ومسير وهو الله سبحانه وتعالى. الامام مالك استدل ايضا باختلاف الاصوات والنغمات واللغات، كل ده الكلام ده مذكور في بدايه سوره البقره في قول الله عز وجل: ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعض اقوال الائمه في هذا الايه؟ في هذا ايضا استدلال الامام الشافعي القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.